بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا إن شاء الله مفتتح قراءتنا وتعليق ما تيسر على كتاب نيل المآرب شرح الدليل، وهو دليل الطالب. وهذا الكتاب كتاب مختصر على فقه أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختصره وهذبه مرعي بن يوسف الكرمي، وهو تهذيب لما في منتهى الإرادات، وما في المنتهى هو معتمد المتأخرين، وهو ما عليه المشهور من المذهب عند المتأخرين. ما في المنتهى والإقناع للحجاوي، كشاف القناع، هذا هو المعتمد عند المتأخرين. والدليل متن يعتبر تأصيلا للطالب لا غنى للطالب العلم عنه، وهو قد حوى ما تقدمه من متون، يعني ما يجده الطالب في من كلام بعض أهل العلم، مثلا في العناية، مثلا في العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، هذا كان في وقته. أما لما جاءت ما بعدها فإنهم يعتنون فيما بعدها، وربما يقرأ الطالب العناية بأخصر المختصرات. نقول الدليل أشمل وأوفى بما في أخصر المختصرات، لكن الدليل في الحقيقة لم يجد عناية كافية أو لائقة بمقامه بمثل ما وجده زاد المستقنع. وإلا فالدليل عبارته أسهل مما في الزاد، وترتيبه أحسن، واستيعاب الطالب القارئ لما فيه أظهر مما في الزاد، وأفضل يعني الشروح فيه ما كتبه ابن عوض، أحمد بن عوض، فهو مما أثنوا على شرحه، وهو الآن بحمد الله طبع، وإلا كنا في السابق نسمع به ولا نراه، إلا ما ينقله اللبدي في على حاشيته على الدليل. والنيل لابن أبي تغلب هو أحد الشروح، ولا شك أن منار السبيل أحد شروح الدليل، لكن المنار اعتنى بجانب، وهو جانب إيش؟ جانب الدليل في المذهب، من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو يعني ما عليه الأئمة. وهذا جانب جيد من ناحية إيش؟ معرفة الطالب للدليل، لكن الطالب كذلك يريد أن يعرف التعليل، ويعرف كذلك يعني المغزى عند أهل العلم من هذا دون غيره. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أقرأ السائل. الحمد لله رب العالمين. اقرأ من كتاب الطهارة أحسن، نختصر أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين من بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، أي مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة. وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة المشترط لها الطهارة، والشرط مقدم على المشروط. ثم الطهارة معناها لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، الكتاب بمعنى مكتوب، والكتاب يشمل أبوابا كثيرة، والباب يشمل مسائل وفصول. وهذه الطريقة جرى عليها أهل العلم من باب إيش؟ من باب إدراك العلم وتسهيل المعلوم للطالب، حتى لا يدخل يعني المسائل بعضها في بعض. وفيه كذلك مغزى آخر، وهو شحذ همة الطالب، لأن الطالب كلما وصل إلى مرحلة وجد أنه إيش؟ قطع شوطا، فترتاح نفسه وتنشط لما بعدها، بخلاف لو أن المسائل كلها نثر، ما فيها فصل ولا فيها يعني كتاب يفصل بينها وبين ما سبق، فإن هذا ربما ألحق الطالب شيئا من السآمة التي تحمله على ترك العمل. وكما قال رحمه الله تعالى: الكتاب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق. والطهارة بدأ فيها أهل العلم لأن أعظم ما في الإسلام من عمل بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور. وأهل العلم لا يتكلمون على الشهادتين لأن الشهادتين من المسائل العلمية، والمسائل العلمية هذه في كتب العقائد، فلا يتكلمون فيها. وإن كان بعض أهل العلم يسمي مسائل التوحيد والعقيدة الفقه الأكبر، لكنها ليست يعني ليس هذا بابها. نعم. وهي شرعا رفع الحدث وهو زوال الوصف الحاصل بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. فينقسم الحدث إلى أصغر وأكبر، فما أوجب الغسل يسمى أكبر وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. الحدث أمر معنوي ليس حسي، يلحق بدن المكلف يمنعه مما تجب له الصلاة، فالحدث أمر معنوي. وإذاك تجد أن الإنسان إيش؟ إذا أكل لحم الجزور يكون على حدث، إذن هو أمر معنوي ليس أمر حسي، بخلاف إيش؟ الخبث. الخبث أمر حسي طارئ يطرأ على بدن المكلف يجب عليه زواله. فإذن الحدث أمر معنوي وليس حسي. وقول رحمه الله تعالى: رفع الحدث، قال: وهو زوال الوصف الحاصل بالبدن. وهذا الوصف كما قلت لكم أنه شيء معنوي. والحدث نوعان أو على قسمين: حدث أكبر يوجب الغسل وله أسبابه تأتينا إن شاء الله مفصلة، وحدث أصغر يوجب فقط الوضوء. نعم. والزوال الخبث أي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وأقسام الماء باعتبار ما يتنوع، لأن الزوال يكون للأحداث الطارئة، يكون للأخباث الطارئة والنجاسات الطارئة. أما النجاسات العينية هذه ما تزال إلا بالاستحالة، إذا استحالت يعني بمعنى تحولت إلى شيء آخر، مثل الكلب نجس على قول الجمهور، لو أنه وقع في مملحة وتحول صار ملح، تحول من جنس إلى جنس، نقول الآن طهر، لأنه طهر بالاستحالة، تحول إلى جنس آخر أو إلى شيء آخر. نعم. وأقسام الماء باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع ثلاثة، وهذا بالاستقراء والتتبع عندهم، لأنهم وجدوا أن المياه منها ما هو مباح الاستعمال وطهور رافع للحدث، ومنها ما هو ممنوع الاستعمال لأنه نجس. قالوا ثم وجدوا قسما ثالثا بين ذلك، لا نستطيع الحاقة بالنجس ولا نستطيع استعماله كاستعمال للطهور، فهذا الذي أوجب لهم إيش؟ أن يقولوا أن هناك ماء طاهر، وهم يقصدون بالماء الشيء المادة السيالة. والصحيح أن المياه على قسمين، وهي المعنية بقوله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء، يعني ماء مباحا وهو الطهور. واختاروا تسمية الطهور له موافقة للفظ القرآن، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولا شك أن الطهور هو الطاهر، لكنهم من باب الاصطلاح سموا الطهور لما يرفع الحدث ويزيل الخبث ويجوز استعماله، وأما الطاهر هو الذي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لأنه إما أن يجوز به الوضوء أو لا، الأول الطهور، والثاني إما أن يجوز شربه أو لا، الأول الطاهر والثاني النجس. هذا هو السبب. نعم. أحدها طهور أي مطهر لغيره، أي مطهر لغيره، وغيره من الماء والمائعات لا يطهر، وهو أي الماء الطهور في الحكم الباقي على خلقته التي خلق عليها مطلقا. إذن هذا وصف أهل العلم للطهور. الطهور إذا جاء واحد يعرفه نقول الطهور هو الباقي على خلقته، على خلقة الله له، سواء مالح شديد الملوحة أو شديد العذوبة أو شديد الزراق أو أنه يعني تغير بمكثه، ما يضر هذا اللون، ما يضر إذا كان من أصل خلقته، ما يضر. بخلاف إيش؟ التغير بسبب أمر طارئ آخر، هذا يؤثر عليه. وذلك قال هو الباقي على خلقته، خلقته يعني خلقة الله له. نعم. فلا يقيد بوصف دون وصف، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو ملحا، باردا أو حارا، يرفع وحده الحدث نص عليه، ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر. إذا أطلقوا نص عليه يعني يقصدون به الإمام أحمد، يعني أنه مما نص عليه الإمام أحمد في مسائل لأحد أصحابه. والإمام أحمد له مسائل متعددة، غالب أصحابه كتبوا عنه مسائل. نعم. ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر قبل طروه، لأن نجس العين لا يطهر. ومن باب الفائدة، المذهب لهم عبارة يقولون فيها أصحاب الإمام أحمد، ربما قال المتقدمون، وربما قال المتوسطون، وربما قال هذا المشهور عند المتأخرين. المتقدمون إذا أطلقوا فهم أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه وقيدوا مسائله، هذا هؤلاء المتقدمون. ومن أخذ عن أصحاب الإمام أحمد مباشرة مثل غلام الخلال عبد العزيز، قالوا إلى القاضي، القاضي أبي يعلى، والقاضي وفاته سنة 400 تقريبا 82 أو 84 قريب أحد هذا. ومن القاضي أبي يعلى إلى ابن قدامة عند أكثر الحنابلة يعدون هؤلاء من المتوسطين، ومن ابن قدامة إلى يومنا هذا كلهم متأخرين، وبعضهم لا يجعل المتوسطين منتهام عند المرداوي، لكن الأشهر أن المتوسطين منتهاهم عند ابن قدامة. نعم. وهو أي الماء الطهور أربعة أنواع أشار للأول، وهذا بالاستقراء والتتبع، هم تتبعوا واستقرأوا المياه الطهورة فوجدوها أنها على أربعة أنواع من القسم الأول. نعم. أشار للأول بقوله ماء، أي نوع يحرم استعماله مطلقا. في بعض النسخ ماء بالهمزة بدل ماء، يعني كأنه يشير إلى شيء. نعم. يحرم استعماله مطلقا ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع حرمة استعماله، وهو ما ليس مباحا كمسروق ومنهول بخلاف. انظر كيف قال ماء يحرم استعماله، من حيث إيش؟ زوال الخبث، من حيث رفع الحدث، ومن حيث زوال الخبث في الحقيقة، لكنه بالنسبة للحدث لا يرفعه للحرمية المتعلقة به بسبب تعلق حقوق الخلق به. أما بالنسبة لزوال الخبث هو يزيل الخبث حقيقة، لأن الخبث عين، بخلاف إيش الحدث لما قلنا أنه إيش شيء معنوي، فلا يزيله لتعلق حق الغير به. والماء الذي يحرم استعماله مثل المغصوب، مثل المسروق، مثل المعقود بعقد فاسد، كل هذه صحيح أنه ماء طهور لكنه يحرم استعماله لسبب هذا، لتعلق حق الغير به، هذا على المشهور من المذهب. والصحيح أن هذا الماء وإن كان محرم، الصحيح أن نقول أنه يجوز استعماله، مع إيش؟ مع إثم الغصب أو السرقة أو وجود العقد، لأن هذه الأشياء يؤثر فيها الطهور. نعم. بخلاف ما إذا غصب إناء ووضع فيه ماء مباحا، لأنه إيش؟ هو ما يرفع حدثه بالإناء، إنما يرفعه بما في الإناء، والإناء وعاء فقط. نعم. فإن الطهارة به صحيحة مع حرمة استعمال الإناء، وأشار إلى الثاني بقوله وما أي نوع من الطهور يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة لا بعضها عن حدث لا خبث وطهر مستحب. هذا أخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة والمرأة بفضل ماء الرجل، وهذا كان في أول الأمر ثم رفع هذا الحكم. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أو يتوضأ بفضل ماء ميمونة قالت يا رسول الله إني قد توضأت منه، فقال إن الماء لا يحدث. نعم. والمراد بالخلوة وهذه الشروط يعني إنه يعني لما قال إيش لا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، قال والمرأة إنما يطلق على البالغة العاقلة، فدون البلوغ لا يطلق على أنها امرأة، يطلق أنها بنت، أما إذا بلغت فإنها يطلق عليها إيش اسم المرأة. والمكلفة إنها يعني إيش تستطيع استعماله، لأن غير المكلف لو خلا به فإنه لا يستطيع استعماله لأن ليس له نية، والنية لها أثر في الوضوء في صحته. والخلوة اشترطوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، وفضل ماء المرأة لا يتحقق فيه هذا الشيء إلا بخلوه عنه، وذلك عندهم لو اختل أي شرط من هذه الشروط جاز للرجل استعماله. يعني معنى أن لو أن المرأة توضأت به باقي رجليها ثم دخل عليها رجل أو دخل عليها من يقطع الخلوة قالوا هذا خلاص صح استعماله. كذلك لو أن استعملتها امرأة يعني بنت غير بالغة كذلك يجوز استعمال، لكن هذه الأشياء الصحيح عدم اشتراطها يعني. ولا فرق بين الحر والعبد والمرأة والرجل والكافر والمسلم في المشاهدة، ظاهره أنها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها وأنه يجوز للرجل، لأن النص ورد في الماء. نعم. وأنه يجوز للرجل إزالة الخبث بماء خلت به، وأنه لا تأثير لخلوة الخنثى بالماء القليل، ويشترط كون الماء أقل من قلتين. والقلتان يأتي إن شاء الله بيانهما. وأشار الثالث بقوله وما أي نوع يكره استعماله في حق الرجل والمرأة والخنثى، وظاهره الكراهة في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك مع عدم الاحتياج إليه، لأن كراهته من طريق الورع، ومع الحاجة إليه يتعين وجوبا استعماله، وهو ماء بئر بمقبرة بتثليث الباء وكره أحمد شوكها. نعم، يعني تثليث الباء في المقبرة، المقبرة مثلثة الباء، يعني يصح أن تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة. إذا سمعت رجل يقول مقبرة لا تخطأ، يعني هذا من باب الاستطراد في الفائدة. إذا سمعت رجل يقول ذهبنا للمقبرة لا تخطأ. التثليث مرات يكون إيش لفظي، ومرات يكون لفظي ومعنوي، بمعنى أن إيش أنه إذا تغيرت الحركة أتت بمعنى آخر. وكره منه مثل بر وبر وبر، تتغير وتتغير المعنى. نعم. وكره منه أيضا ما اشتد حره أو برده ووجهه ظاهر، هذا على الكراهة وليس على التحريم، والعلة في ذلك قالوا لأنه يمنع كمال الطهارة، فشديد الحرارة يمنع كمال الطهارة كما أن شديد البرودة يمنع كمال الطهارة. نعم. أو سخن بنجاسة فإنه يكره ولو برد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه. نعم، مثل دخانة مثل غيره، وهذا على وجه الكراهة وليس على وجه التحريم، معنى أن الكراهة يعني إذا لم يجد غيره يستعمله، بمعنى أنه إذا وجد غيره فإنه لا يستعمله. أو سخن بمغصوب، سخن بمغصوب يعني سخن مثل بحطب مغصوب بغاز مغصوب. أو استعمل في طهارة لم تجب فإنه يكره، كتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة، أو في غسل من 16 غسلا وتأتي إن شاء الله تعالى، أو استعمل في غسل كافر لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وشمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم لأنه لا يسلبه الطهورية، أو تغير ريحه. يعني عندهم أن الذمية يجوز استعمال ماء فضلة مائها. والمقصود أو استعمل في طهارة لم تجب يعني المتساقط من هذه الطهارة وليس الباقي. الباقي باقي ما استعمل. يعني معنى لو الإنسان عنده ماء وتوضى وتحته طست يجمع فيه الماء، هذا الماء المجتمع يجوز للإنسان يتوضى إذا كان الماء الذي استعمله في غير طهارة واجبة. نعم. أو تغير ريحه أو طعمه أو لونه بملح مائي فطهور مكروه، لأن المتغير به منعقد من الماء فأشبه الثلج. نعم. الملح المائي احترازا من الملح المعدني، لأن الملح إما أن يستخرج من الماء المالح وإما أن يستخرج من إيش المعادن يعني الأحجار. واقتضى ذلك أن الملح المائي لو انعقد من ماء طاهر فحكمه كباقي الطاهرات. نعم. فلكن لو خالط الماء ملح معدني، ذوب ملح معدني حجر جاء وذوبه في الماء، لا هذا يسلبها الطهورية. أما الملح المائي ما يسلبها الطهورية لكن غيره أولى منه بالاستعمال. نعم. وعلم منه أن الماء إن تغير بالملح المعدني سلبه الطهورية. نعم. أو تغير بما لا يمازجه من الطاهرات كتغيره بالعود القماري بفتح القاف وقطع الكافور والدهن فطهور مكروه. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث فقط تشريفا له، ولا يكره استعماله في الطهارة من الحدث. وأشار للرابع بقوله وما أي نوع لا يكره استعماله مطلقا كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، وظاهره ولو كان وقوده نجسا إن الصحابة رضي الله عنهم دخلوه ورخصوا فيه. يعني هذا في الحمام، لأن الحمامات ما كانت معروفة في الجزيرة، إنما عرفت لما فتحوا الشام. نعم. ولا يكره المسخن بالشمس سواء سخن بإناء منطبع أو غيره. وهذا إشارة إلى ما ذهب إليه الشافعية من كراهة استخدام الماء المشمس، ويستدلون بحديث لكن فيه ضعف أنه يورث البرص. نعم. في بلاد حارة أو باردة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص. قال النووي هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يقول هو موضوع، وكذا حديث أنس رضي الله عنه لا تغتسل بالماء الذي سخن بالشمس فإنه يعدي من البرص. قال ابن المنجى غير صحيح. ولا يكره المتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة كمجاورة محل القاذورات أو بما يشق صون الماء عنه مما يغيره كطحلب وهو خضرة تعلو على وجه الماء المزمن. ولا يكره ما تغير بسمك وجراد وبما لا نفس له سائلة كالخنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنف ونحوها. هذا يقول إيش ما لا نفس له سائلة مثل الخنفساء والعقارب والصراصير، مقصودهم بما ليس له نفس سائلة يعني ليس له عروق يجري فيها الدم، هو فيه دم لكن إيش ليس فيه عروق تجري فيها الدم، هذا مقصودهم بما لا نفس له سائلة. فهذه الأشياء يشق صون الماء عنها إلا إيش إلا الصراصير إذا كانت ناتجة من الكنف فإنها لا تتكون إلا من النجاسة. نعم. ورق الشجر ما لم يوضع أي الطحلب ورق الشجر، وشرط الوضع أن يكون قصدا من آدمي عاقل، فلو كان الوضع من بهيمة أو صغير أو مجنون لا يسلب الماء الطهورية. وهذا يحتاج نظر، يعني التقييد هذا ليس عليه دليل، السقوط سقوط سواء بفعل آدمي أو بسبب الريح، كله لا يسلب الطهورية. الثاني من المياه طاهر غير مطهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث كالأكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات، وهو أي الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه سواء طبخ فيه كمرق الباقلة أو لا، كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره، ولا يشبه التغير اليسير من صفة من صفاته. وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاثة أثر، وكذلك من صفتين. يعني إذا الصفة، إذا الشيء أثر في أحد صفاته الثلاث تأثر الماء وسلب الطهورية. نعم. فإن زال تغيره أي الماء المتغير بالطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته. وهذا يسمى عندنا الآن يسمى بالمعالجة، معالجة المياه، لأن المياه إذا كانت نجسة ربما تعالج فتكون طهورة. ومن الطاهر ما كان قليلا أي أقل من قلتين، استعمل في رفع حدث لأنه أزال مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو أزال به نجاسة أو انغمست فيه أي في الماء القليل. كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، وكان قبل غسلها ثلاثا، وكل واحدة منهن واجبة بنية وتسمية عند أول الغسل، وذلك أي الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية واجب، ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. فتلخص من ذلك هذا على المذهب أن اليد، يد النائم نوما نوم ليل ناقض للوضوء، بمعنى استغرق في نومه، إذا أدخلها في الإناء فإنها تسلب الطهورية إذا كان الماء قليل دون القلتين. وهذا محل نظر، الصحيح أن لا تسلبه الطهورية. وأما الحديث فإنه من باب إيش؟ من باب يعني التطهير ومن باب الإرشاد، وليس من باب أن هذا يسلب الماء الطهورية. نعم. تتلخص من ذلك أن غسل يد القائم من نوم الليل لا يسلبه الطهورية إلا إذا استوفى جميع هذه الشروط السبعة. أشار للأول بقوله كل، وللثاني بقوله يد. يعني لو أدخل بعض يده ما تسلب الطهورية، الطرف أصابعه ما تسلب الطهورية، مثل ينظر يشوف الماء حار بارد. نعم. وللثاني بقوله يد، وللثالث بقوله يد، يعني معنى لو أنه أدخل مرفقة، قالوا ما أدخل رجله ما يسلب الطهورية. نعم. وللثالث بقوله المسلم، يعني لو أن كافر أدخل يدك كاملة ما يسلب الطهورية على ما شرطه. نعم. والرابع بقوله المكلف، نعم، لو أنه أدخل يده مجنون ما يسلب الطهورية. وهذا محل نظر، إذا كان المسلم الذي هو أطهر وأعقل من هؤلاء يسلب الطهورية فما بالك بهؤلاء. نعم. والخامس بقوله النائم ليلا، وللسادس بقوله ينقض الوضوء، يعني نوما ينقض الوضوء، لو أنه نومه كان يسير لا ينقض الوضوء جاز له أن يدخل. نعم. وللسابع بقوله قبل غسلها ثلاثا بالصفة المذكورة. وهذه الأشياء الآن الناس ما تدركها، لماذا؟ لأن من فضل الله أنه أحد يفتح الحنفية ويغسل ويطلع ما. لكن لو كان في برية يحتاج إلى غرف، وحتى ربما يكون الناس في البرية يستعملون الأباريق الآن. تنبيه إذا غمس بعضها بنية سلب الماء الطهورية. الثالث من أنواع المياه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر، ولا يرفع الحدث وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا، ولا يزيل الخبث الطارئ وهو أي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل تغير أو لا، مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا ولو لم يدركها الطرف أو كان كثيرا أكثر. هذا يعني عندهم المذهب عند المتأخرين أن الماء القليل وهو ما دون القلتين، وسيأتي مقدار القلتين، مجرد ملاقات النجاسة ينجس، أثرت فيها ولم تؤثر، بخلاف الماء الكثير الذي هو أكثر من القلتين إذا لاقى النجاسة لا تسلب الطهورية إلا إذا أثر فيه. وميزان التأثير عندهم تغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون، الريح، الطعم. نعم. أو كان كثيرا أكثر من قلتين وتغير بها أي بالنجاسة الواقعة فيه أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، قل التغير أو كثر، فإن زال تغيره أي الكثير بنفسه طهر. هذا إيش؟ هذه المعالجة، أنه ممكن يزول بطول العمد تستحيل هذه النجاسة وتذهب أو تزحف حتى تخرج من الماء. نعم. أو بإضافة طهور كثير إليه. نعم، وهذا ما يستعمله الآن يعني في معالجة المياه، يجعلون في صهاريج كبيرة ويضيفون لها الماء الكثير حتى تذهب عين النجاسة. أو بنزح من أي الكثير ويبقى بعده، أي بعد النزح كثير. نعم، ما يعني ما ينقص، ما يقلل أقل من ثقلتين. نعم. كثير أي قلتان فأكثر طهرا، أي صار طهورا، والكثير قلتان تقريبا لا تحديدا، فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين عراقية. واليسير ما دونهما أي القلتين، وهما أي القلتان 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالدمشق بالقدسي، وما وافقه 100 رطل و7 أرطال و7 رطل دمشقي. هذه الأوزان كانت في ذلك السبق، كان في ذلك الزمن، كان في الزمان الماضية كل إقليم يعني بلد له حضارة له مكانة تصير لها أوزان، مثل العراق يكون لهم أوزان، دمشق الشام يكون لها أوزان، القدس لها أوزان، مصر لها أوزان، يكون لها أوزان مصطلحة، حتى في إيش؟ في المكاييل، الصاع النبوي المدني ليس كالصاع مثلا في العراق، مع أن هذا مسمى الصاع وصاع لكن تختلف. على الصاع القصيمي 5 أمداد، الصاع المدينة 4 أمداد، تختلف، لكن الاختلاف في يكون يسير. الآن صارت إيش؟ أوزان عالمية، ما يعتبرون هذا اللتر للسوائل، المكاييل للأشياء الثقيلة، الغرامات للأشياء الخفيفة. بالنسبة للقلتين بالأرتال يعني باللتر الآن يساوي 100 وتقريبا 91 وربع لتر، ما كان 191 وربع لتر، هذا يكون إيش؟ هذا القلتي. والقلة سميت لأنها يستقلها الرجال الأقوياء. نعم. ومساحتهما أي مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، وحال كونه مدورا ذراع طولا وذراع. الغالب أن الذراع نصف متر يعني 50 سنتي، وربع حط عليه يعني تقريبا يمكن أقل من 60 سنتي، بعضهم قال 54، يعني من هذا المقدار. نعم. والمراد بالذراع هنا ذراع اليد من الآدمي المعتدل، وهو 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات، والشعيرة 6 شعرات من شعر البردون وطول بعضها إلى بعض. نعم. فإذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو استعماله ولو مع بقائها أي النجاسة فيه، أي في الماء الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه. نعم، وإن كان الماء الطهور كثيرا يعني بعد إيش؟ بعد تطهيره ولم أو قبل وقوع النجاسة، وإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، يعني ما أثرت فيه، بخلاف إيش؟ القليل، القليل مجرد الملاقاة تسلب الطهورية حتى لو ما يعني ما تشوف في عينك أنت تغير. نعم. وإن شك في كثرته أي الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى، ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة، أما للشرب والأكل فيلزمه التحلي، كما لو اشتبه محرم بمباح أو طهور بنجس، ويتيمم بلا إراقة للماء ووجب عليه الكف عنهما، كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية، لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما لزمه الخوف، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ولو مع طهور بيقين. نعم، يعني معنى أن اشتبه عليه طاهر والطهور نقول استعمل هذا منها غرفة وهذا منها غرفة، يأخذ هذا غرفة ويغسل يديه، يأخذ من هذا غرفة ويغسل يديه، يأخذ من هذا غرفة يتمضمض ويستنشق، هذا يأخذ منها غرفة يستنشق، لأن الجميع يجوز استعماله، لكن الخلاف في إيش؟ في رفع الحدث. أما إذا اشتبه طهور بنجس أو طاهر بنجس، الأصل أنه ما يجوز استعماله، إلا قال إذا كان إيش عنده إناء كبير ويستطيع أنه يخلطهم ويكونون أكثر من القلتين، هذا يجوز استعماله إذا إيش. وقول رحمه الله تعالى ويتيمم بلا إراقة، احترازا من قال إيش لا يتيمم إلا بعد الإراقة، لأنه إذا أراق تحقق إيش أنه لم يجد ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والصحيح أننا نقول لا، لا تريقه، لأن هذا الماء يمكن استعماله عند الضرورة، يمكن استعماله لبهيمة محترمة أو إنسان معصوم. نعم. ويلزم من أي إنسانا علبا بنجاسة شيء من الماء أو غيره إعلام من أراد أن يستعمله في طهارة أو شرب أو غيرهما، وظاهره أنه يلزمه الإعلام سواء كانت إزالتها شرطا للصلاة أم لا. قال رحمه الله باب الآنية. باب الآنية، الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء، وهذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر المادة التي يحصل بها التطهير ورفع الحدث وزوال الخبث. هذه المادة السيالة تحتاج إلى وعاء، فليس كل وعاء يجوز استعماله للإنسان، باعتبار إيش أن هناك أوعية مستثناة محرم من استعماله. فأراد أن يشير في هذا الباب إلى هذه الآنية التي يستعملها الناس، منها ما يجوز استعماله ومنها ما لا يجوز استعماله، مع أن الأصل جواز استعمال كل إناء، لكن بما أن هناك آنية لا يجوز استعمالها فأراد أن يشير إليها. نعم. مع إلحاق إيش مع إلحاق شيء من المسائل التي يذكرها إن شاء الله في الدباغة والجلود وكيفية التطهير. نعم. قال رحمه الله الآنية لغة وعرفا الأوعية جمع إناء، ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة. المسائل التي استطرد فيها ثياب الكفار، لأن ثياب الكفار يجب الإنسان أن يعرف حكمه. كان في الناس في السابق تأتيهم ثياب من الكفار، وتأتيهم ثياب مو مثل الآن، الآن ثياب مصنعة جديدة تأتينا في، لكن في السابق لا، يأتون في ثياب مستعملة، وأدركنا هذا. كان في السابق يجيبون ملابس من الدول الكافرة هذه، إما جاكيتات وإما ملابس، فيغسلون الناس ويلبسونها ما في شيء. لكن الإمام أحمد كره من الثياب ما كان يعني يباشر العورة، قال لأنهم لا يتحرزون من النجاسة فيكره حاله. نعم. يقال رحمه الله يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان الإناء ثمينا كجوهر وبلور وياقوت وزمرد، إلا آنية الذهب والفضة وإلا المموه بهما. وكيفية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويبقى فيه الإناء من الحديد ونحوه. تنبيه: عظم الآدمي وجلده والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها، وتصح الطهارة. يعني لا يجوز الإنسان أن يتخذ شيء من عظام الآدمي كوعاء أو جلده يجعله وعاء. نعم. وتصح الطهارة بها أي بآنية الذهب والفضة وفيها ومنها وإليها. وتصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب وبالإناء الذي ثمنه المعين حرام، ويحرم استعمال إناء الذهب، لأن هذه جهة منفكة، هذا تحريم لتعلق حق الله في الذهب والفضة وحق الآدميين في المغصوب، لكن الطهارة منها تصح، لأن الإنسان يرفع حدثه بهذا الماء لا بالإناء. ويحرم استعمال إناء الذهب والفضة ولو ميلا أو مبخرة أو ميلا، يعني مثل ميل المكحلة يستخدمه الإنسان للكحل، كحل العين. نعم. والمبخرة يعني مبخرة التجمير، أو قمقما. القمقم كل إناء واسع الوسط ضيق الأعلى يسمى قمقم، مثل يعني الجرار الصغار، مثل كذلك إناء الفول حق عند الفوال، هذا كله يسمى قماقم. ويباح إناء ضبب بأربعة شروط. الأول ما أشار إليه بقوله بضبة احترز به عما لو وضع الفضة. ويباح إناء ضبب بضبة، ذلك عاد الشروط. الضب هو الجمع، لأن الإنسان كانوا الناس في السابق ليس عندهم يعني ما نجده الآن من فضل الله من نعم الله عز وجل علينا. كان الإناء أول يصنع صناعة جيدة ويدق، وإذا حصل فيه يعني صدع أو كسر أو شعر يضبونه، ما يعني يفرطون فيه، معنى أنهم يجعلون مثل هذا الصدع هذا ينظفونه ويسبونه ضبة، إما بأشياء تشد بعضها على بعض أو شيء خارجي، المهم أنه يعني يصلحون من شأنه. نعم. قال ويباح إناء ضبب بأربعة شروط. الأول ما أشار إليه بقوله بضبة احترز به عما لو وضع الفضة عليه لغيرها فإنها تكون كالمطعم. نعم. الثاني ما أشار إليه التطعيم غالبا يستخدم للزينة، يعني مثل حنا نسميه النقش، يجعل عليه صور يزخرفون فيها، لكن الضبة ما توضع إلا عند الحاجة. الثاني ما أشار إليه بقوله يسيرة عرفا لا كبيرة فإنها محرمة. الثالث ما أشار إليه بقوله يعني اليسير ما هو ضابطه، قالوا اليسير عرفا، يعني إذا نظر الإنسان إليه عرف أنه قال هذا شيء يسير ما يضر، في ما كون الإناء أكثر من نحاس بس هذه القطع هذه. نعم. الثالث ما أشار إليه بقوله من فضة لا من ذهب فإنها محرمة مطلقة. الرابع ما أشار إليه بقوله لغير زينة، لما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. وتجوز الضبة لحاجة، والحاجة أن يتعلق بها غرض غير زينة، وليس المراد أن لا تندفع بغيره. وآنية الكفار كلهم وثيابهم ولو لم تحل ذبائحهم ولو وليت عوراتهم طاهرة. ثم ذكر قاعدة وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته، يعني إذا فارقنا شيئا طاهرا ثم شككنا في نجاسته فالأصل الطهارة، كما أننا لا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس لأنها من أجزاء الميتة. ربما يقول قائل هذه الأشياء ما لا كانوا في السابق، هذه الأشياء مهمة جدا، عظم الميتة ربما يحتاجونه للجبارة، جباره يكون كسير مفقود جزء من عظمه، يجدون شاه ميتة يأخذون من عظمه ويرفقون به يرقعونه. وقرنها عندهم إن على المذهب أنه نجس، وظفرها لا يجوز استعماله في شيء، وعصبها يستخدمونه كمثل حبال للربط وغيره، وجلدها نجس. كل هذه الأشياء على المذهب نجسة، لكن هذا خلاف الصواب، فالعظم عظم الميتة الصحيح أنه يعني يجوز استعماله في غير الأكل. وقرنها طاهر، وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها إذا كان إيش من حيوان طاهر في حياته. نعم. ولا يطهر الجلد مطلقا بالدباغ، لكن يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس لا في مائع. نعم، في يابس مثل الحبوب، يعني يجعلون هذا الوعاء من جلد الميتة مما هو مباح في حياة طاهر في حياته لحفظ مثلا الحبوب التي ليست لها رطوبة، أما اللي لها رطوبة لا تنتقل. نعم. والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة فإنه لا ينجس بالموت. الأصل في ذلك قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والآية في سياق الامتنان، فالظاهر شمولها الحالتين الحياة والموت. والريش مقيس على الثلاثة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. وسنة تغطية الآنية ولو بعرض عود، ويتوجه أن العود عند عدم ما يخمر به لرواية مسلم، فإن لم يجد إلا أن يعرض على إنائه عودا الحديث. وإكاء أي ربط الأسقية، والسقاء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن وظاهره كالمنتهى. أن التغطية والإكاء سنة سواء كان الوقت ليلا أو نهارا، وقال في الإقناع إذا أمسى. يعني قصر السنية على إيش؟ على المسع فقط، وهو ظاهر الحديث هذا. فإنه ينزل وباء في كل سنة ليلة. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج. هذا باب الاستنجاء وآداب التخلي، ومنهم من يسميه باب الاستطابة، لأن النفس تطيب بعد قضاء حاجتها. نعم. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء متعلق بإزالة طهور ولو لم يباح. يعني ماء بماء جار مجرور متعلق بإزالة. نعم. ولو لم يباح أو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر أو خرق أو خزف أو نحوها بشروط للمستجمر به. نعم، مثل المناديل. منها أن يكون بطاهر فلا يكفي المتنجس، ومنها أن يكون بمباح فلو كان بمغصوب ونحوه لا يكفي، لأن الاستجمار بالحجر رخصة والرخصة لا تباح بالمعصية. هو الصحيح أنه يجوز بغير المباح، لكن يبقى إيش؟ إثم الغصب أو السرقة أو غيره. ومنها أن يكون بمنق احترز به عن الأملس كالزجاج والرخام، لأنه في العادة ما ينقي، إنما يفرق النجاسة. ومنها أن يكون جامدا فلا يكفي الطين، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى بعد استكمال الشروط أثر لا يزيله إلا الماء، لأن الاستجمار لا يكون مثل الاستنجاء. الاستنجاء بالماء المادة السائلة هذا في الغالب أنه ينقي تماما، لكن الاستجمار ربما إيش؟ يبقى أثر لهذه النجاسة لا يضر هذا الأثر. ولذلك قال أن الاستجمار فالإنقاء بالحجر ونحوه، يعني مثل الخرق وغيره، أن يبقى أثر، هذا الأثر الباقي لا يزال إلا بماء، فهذا لا يضر. نعم، لأنه في محله. فإن بقي ما يزال بغيره لا يكفي. ثم أخذ في شروط الفعل فقال، يعني لا يكفي هذا الاستنجاء أو هذا قصد الاستجمار. نعم. ثم أخذ في شروط الفعل فقال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ولو أنقى. وهو الشرط الأول: تعم كل مسحة المحل، أي المسربة والصفحتين. وهو الشرط الثاني: ذكر في المتن ثمانية شروط. المسربة هي ما بين الوركين، يعني ما بين الأليتين، والصفحتين هو الجوانب الداخلة الداخلية لهذا الوركين، هذا المراد هنا. ذكر في المتن ثمانية شروط ويستفاد من الإقناع بقية 12. قال: ولا يجزئ الاستجمار في قبلي أنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج كتنجس مخرج بغير خارج، ولا إن خرجت أجزاء الحقنة. فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل بأن يدلكه حتى يرجع خشنا كما كان قبل خروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا. قال في المبدع: الأولى أن يقال عود المحل إلى ما كان لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه. وظنه أي الإنقاء كاف، فلا يشترط التحقق. قال في الإنصاف: وهذا يعني ليبعد عن الإنسان باب الوساوس، يعني فقط الإنقاء بالماء أن يعود المحل لخشونته المعهودة، وبمجرد إيش ظن الكفاية يكفيها. أما اليقين لا، هذا ربما يجلب له الوسوسة، لأن اليقين الناس تتفاوت فيه. و الاستنجاء بالأحجار وغيره كما مضى أنه يزيل ما تعلق به الأثر إلا ما لا يزيله إلا الماء. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل بأن يدلكه حتى يرجع خشنا كما كان قبل الخروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا. قال في المبدع: الأولى أن يقال عود المحل إلى ما كان لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه، يعني أمرد أنه يعني أن جلده أنعم، هذا مراده. نعم. وظنه أي الإنقاء كاف، فلا يشترط التحقق. نعم، لأن بعض العلم اشترط يقين التحقق، وهذا هو الذي إيش يجب الوساوس عند بعض الناس. نعم. قال في الإنصاف: لو أتى بالعدد المعتبر اكتفي في زوالها بغلبة الظن. نعم، العدد المعتبر أن تكون ثلاث فما فوق. نعم. تتلخص أن شروط الاستنجاء أربعة: الأول كونه بماء، الثاني كون الماء طهورا، الثالث أن يغسل سبع غسلات، الرابع الإنقاء. وسن الاستنجاء بالحجر أو نحوه كالخرق ثم بعده بالماء، فإن عكس بأن بدأ بالماء ثم ثنى بالحجر كره له ذلك. ويجزئ أحدهما أي الاستنجاء بالماء فقط أو بالحجر فقط وإن كان على نهر جار، والماء وحده أفضل من الحجر وحده. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء أو الاستجمار بفضاء، ويحرم الاستجمار بروث ولو كان لمأكول وعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. ويحرم الاستجمار بطعام ولو كان لبهيمة، فإن فعل أي استجمر بما نهى الشارع عنه لحرمته لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. لا، هذا تعدي أن يستخدم طعام البهائم لاستنجاء نفسه. نعم. هذا سابع الشروط في المتن: كما لو استجمر بمتنجس، أما لو استجمر بما لا ينقي لملاسته فيكفي الحجر ونحوه بعده. وكما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ في المتعدي وحده غير الماء، وهذا الثامن في المتن. نعم، وهذا يكون يعني نفس الله مثل واحد فيه إسهال ولا غيره، ولا انتشرت هذه النجاسة، ما عاد يجزئه إيش الاستجمار، لابد له من الاستنجاء بالماء. ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود، إلا الطاهر كالمني وإلا الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا. وإلا النجس الذي لم يلوث المحل كالبعر الناشف والحصى. فصل في آداب الخلاء: يسن لداخل الخلاء بالمد، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة ومريد لقضاء حاجة بالصحراء، تقديم اليسرى دخولا، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، وقول: بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن التسمية يبدأ بها للتبرك ثم يستعيذ، وإنما قدم التعود في القراءة على البسملة. تعوذ ذلك. وإنما قدم التعوذ في القراءة على البسملة لأنها من القرآن، والاستعادة من أجل القراءة، والخبث الشر، والخبائث الشياطين. يعني يقول هذا مستثنى، العادة أن الإنسان إيش يستعيذ ثم يبسمل، إلا في دخول الخلاء يبسمل ثم يستعيذ، لأن النص ورد بها لنا. وقيل: الخبث الكفر والخبائث الشياطين. وإذا خرج المتخلي قدم رجله اليمنى لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وقال: غفرانك. نصب على المفعولية أي أسألك غفرانك، مأخوذ من الغفر وهو الستر. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. ويكره في حال التخلي لقضاء الحاجة استقبال الشمس والقبر بلا حائل، لما فيهما من نور الله عز وجل، ومهب الريح بلا حائل، خشية أن ترد عليه البول فينجسه. ويكره الكلام في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام، ويكره الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالخلاء والحمام وما أشبه ذلك، نقله في الغنية. ويكره البول في إناء بلا حاجة. الغنية كتاب، كتاب لعبد القادر الجيلاني. أظنه مطبوع، طبع منه، في ظني أنه مطبوع، كأني رأيته، ما هو يقي مطبوع، كأني رأيته. عبد القادر الجيلاني من الحنابلة، أثنى عليه الشيخ الإسلام بن تيمية، لكن ركبوا عليه هذا الضريح الذي يكذبون فيه على الناس. نعم. ويكره البول في إناء بلا حاجة، ويكره البول في شق بفتح الشين. يعني البول في الإناء الذي ليس معدل للبول، أما الآن فيه آنية معدل للبول، هذا ما يكره فيه. نعم. ويكره البول في نار لأنه يويث السقم، ويكره البول في رماد. ويكره البول في الشق، الشق الذي يكون في الأرض، خشية أن تخرج عليه شيء من هوام الأرض فتزرم عليه بوله. نعم. ويكره البول في رماد ذكره في الرعاية، ولا يكره البول قائما ولو لغير. الرعاية رعايتان، رعاية الصغرى والكبرى، كلهن لابن حمدان. ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة بشرطين، أن يأمن تلويثا، والثاني أن يأمن ناظرا. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، رواه الشيخان. وإنما يحرم بشرطين: الأول أن يكون في الصحراء، والثاني أن يكون بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله والاستتار بدابة وجدال وجبل ولو كمؤخرة رحل. ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. الآن هو قال إيش؟ ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، وقبل قليل قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها، هذا ما فيه التناقض. الأول في حال الاستنجاء، الثاني في حال قضاء الحاجة. ويحرم أن يبول أو يتغوط بظل نافع ومثله متشمس، ومثله متشمس الناس زمن الشتاء ومتحدث الناس، إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد مأكول أو لا، لأنه يفسدها وتعافها النفس. ويحرم أن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين وعليها. ويحرم أن يلبث في الخلاء فوق قدر حاجته، ولا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام. نعم، لأن هذا الجلوس في قضاء الحاجة فوق لقضاء الحاجة فوق حاجته، قالوا أنه يورث اندماء الكبد كما أنه يورث البواسير. نعم. ولا فرق بين يكون في ظلمة أو حمام بحضرة ملك أو جني أو حيوان أو لا، ذكره في الرعاية. قال رحمه الله: باب السواك. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به. يسن السواك بعود لين رطب ينقي الفم ولا يجرح ولا يتفتت في الفم، ويكره بما يجرحه أو يضره كعود رمان أو يتفتت، لأنه مضاد لغرض السواك. وهو أي السواك مسنون مطلقا، أي في جميع الأوقات إلا بعد الزوال للصائم، برطب أو يابس فيكره. ويسن السواك له أي للصائم قبله، أي قبل الزوال، بعود يابس. ويباح السواك للصائم قبله أي الزوال بعود رطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كمن استاك بأصبعه أو خرقة، وسواء كانت أصبعه متصلة أو منفصلة، وسواء كانت خشنة أو لا. ويتأكد السواك في 10 مواضع، أشار إلى الأول بقوله عند وضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، أي أمر إيجاب. أشار للثاني بقوله: وصلاة، قال في المبدع، وهو عام في الفرض والنفل، حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين وصلاة جنازة، والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر والتلاوة، انتهى. يعني إيش؟ أن مثلا ركعتي الطواف لا يحتاج إلى السواك، وسجدة الشكر وسجدة التلاوة لا تحتاج، إنما يحتاجها في صلاة فرض أو نفل غير ما ذكر. وأشار للثالث بقوله وقراءة القرآن تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القرآن. وأشار للرابع بقوله وانتباه من نوم ليلا أو نهارا وظاهره ولو لم ينقض الوضوء لتسميتهم له نومهم. وأشار للخامس بقوله وتغير رائحة فم بأكل أو غيره لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة راحلته وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره. وأشار للسادس بقوله وكذا عند دخول مسجد جزم به الزركشي. وأشار للسابع قوله ومنزل اختاره المجد بقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك. وأشار للثامن بقوله وإطالة سكوت. قال وكذا عند دخول مسجد قياسا على البيت، السنة ورد في دخوله البيت، لكن الصحيح أن المسجد يبدأ بدعاء الدخول. نعم. وأشار للتاسع بقوله وصفرة أسنان لإزالتها. والعاشر خلو المعدة من الطعام. والسنة أن يكون المسواك في اليسرى ويبتدئ بالشق الأيمن. نعم، السنة أن يكون السواك في يده اليسرى لأنه من باب إماطة الأذى، من باب إماطة الأذى، وما كان من إماطة الأذى فإنه اليسرى أولى به. بعض أهل العلم فرق، قالوا لا، إذا كان قبيل الصلاة أو المواضع التي حث الشرع عنها تكون باليمنى، وما سوى ذلك يكون باليسرى، والصحيح لا. نعم. ويكون عرضا بالنسبة إلى الأسنان. ومن أعظم فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت ويرضي الرب ويهضم الطعام ويغذي الجائع. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. نعم، لما أخذت السواك من أخيها. نعم. فصل في سنن الفطرة ونحوها. يسن حلق العانة وهو الاستحباب وله قصر. وهو الاستحداد. يسن حلق العانة وهو الاستحداد وله قصر. الاستحداد يعني أنه مأخوذ من إيش؟ أن الإنسان يستحد، بمعنى أنه يستعمل الحديد الموس في إزالتنا. وإزالته بما شاء من تنوير وغيره. وتكره كثرة التنوير. قال الغزالي قيل إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي البدن، وفي نسخة اللون وتزيد في الجماع. ولم يذكر الأنف فظاهره إبقاؤه ويتوجه أخذه إذا فحش، قاله في الفروع. ويسن نتف الإبط فإن شق حلقه أو تنور. ويسن تقليم الأظفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، متفق عليه. ويسن مخالفا فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، صححه في الإنصاف. وروي من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمداء، وفسر الحديث ابن بطة بما ذكر، لكن ما يصح. نعم. ويستحب غسلها بعده ويكون ذلك يوم الجمعة. وهذا صحيح، استحباب الغسل قبله بعدها أحسن، فلا يقص الإنسان أظفاره ثم يغتسل، لأن الجلد يلين وربما إذا تمدد آذى فكثرت عليه الجروح. نعم. ويسن النظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. ويسن التطيب بالطيب، فللرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه كالعود والمسك والعنبر، وللمرأة في بيتها بما شاءت وفي غيره بما يظهر لونه كالياسمين والورد والحناء. ويسن الاكتحال كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب. ويسن حف الشارب، قال في النهاية إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. ويسن إحفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئا، قال في المذهب ما لم يستهجن طولها وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، هكذا نص الإمام أحمد. والصحيح عدم الأخذ، هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا سيما الخلفاء. نعم. والختان واجب على الذكر بأخذ جلدة الحشفة وواجب على الأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها منها وخنثى في فرجيها عند البلوغ لأنه ليس أهلا للتكليف قبله. والصحيح أنه واجب في الذكر مستحب للأنثى وليس واجب على الأنثى، لأنه مكرمة للأنثى، أما بالنسبة للرجل للذكر فإنه كمال طهارة. ما لم يخف على نفسه فيباح، والختان قبله أفضل فيعايا بها، والأفضل أن يختتن يوم 21 فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى، قاله في المستوعب في العقيقة. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.